فانه هنا لفظ الثلاث يعني مشان شرح فائده لان هذه تكون مدافعه داخليه. نعم. اما هذاك اللفظ يعني بس هو الاستقرار جيد. طيب التوضيح للعوام هذاك داخلي ان شاء الله. اما هنا في اللفظ الغير مقصود والاكبر هو الاربع. نعم نجيب عليك في هذا الموضوع. اهل العلم رحمهم الله نعم قالوا انه لا مشاحات في الاصطلاح، واذا كان التقسيم والتنويع لا يخرج عن معنى صحيح في الشرع فانه لا حرج منه، لكن ولهذا اهل العلم قالوا ان الشرك بعضهم قال قسمين وبعضهم قال ثلاثه، منهم من قال شرك اصغر وشرك اكبر واكتفى، ومنهم من قال شرك اكبر وشرك اصغر وشرك خفي، ولكن عند التحقيق في معنى الخفي فانه يعود الى اصل الشرك الاصغر، لان الشرك الخفي فسر بماذا؟ لا فسر بالرياء، فسر بالرياء الشرك الخفي. لا لا لا حتى الشرك الخفي أهل العلم ما قالوا الشرك الخفي ذكروا منه الرياء، لأنه لماذا؟ لأنه يخفى على أكثر الناس ويخفى يعني بمعنى أنه في القلب، ومع ذلك هذا الشرك الخفي سماه الشرع الشرك الأصغر، فالخفي يدخل في معنى العام للشرك الأصغر، ولكن بعض العلماء يقسمه تقسيما ثالث من باب أن له أنواعا وصورا كثيرة يحتاج معها إلى أن يفرد كقسم كما صنعه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، فمن شاء أن يتخذ هذا التقسيم أو ذلك. نقتصر بس حديث النبي صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن في السوق وقتاله كفر، هنا قتاله لإيمانه يعني يكون كفر؟ إذا كان القتال لإيمان هذا المؤمن يكون كفر؟ هذا مذهب تأوله بعض المالكية، ولكن الصواب أن سماه الشرع كفرا لعظيم حرمته، لعظيم حرمته. حتى لو كان لإيمان هذا الرجل؟ لا، أما إذا كان يقصد الإيمان فهذا لا شك كفر لو لم يقاتله. هو هذا المراد من الحديث؟ لا، هنا جعل ربط الوصف بالقتال، ولو كان يعادي دينه لأنه دين الإسلام لكفر حتى لو لم يقاتله، فإذا الشرع ربط بوصف ينبغي أن يكون الحكم بناء عليه، لا يكون على وصف آخر لم يذكره الشارع وهو أنه يعادي دينه. جيد؟ يا أخوة غدا إن شاء الله تعالى في مسألة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك نعم مثل القاعدة الحكم إذا ترتب على وصفين نعم فإنه لا يتم إلا بهما. تفضل شيخ. التوبة للكافر بسب الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الدين الأصل في ولا طيب شيخي هذا يعني فيه تفصيل كثير لعلنا نرجع له غدا ان شاء الله تعالى. طيب جزاكم الله خير يا اخوان. نفي الايمان يا شيخ. السلام عليكم. بارك الله فيك. السلام عليكم. الله يسلمك.